علامات الإعراب الأصلية في الجملة الفاعلية. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. يا فهد تعال بسرعة، ما الذي فعلته بحديد هذه المرة؟ لا شيء لا شيء، دعيني أتفحصه. ليس بي أي عطل، أنا أنطق علامات الإعراب الأصلية في الجملة الفعلية من خلال أبيات شعر من كتاب ألفية ابن مالك. أوصلت لقراءة كتاب ألفية ابن مالك؟ اتركه يا فهد، ليس به عطل، إنه فقط سعيد بمعلوماته الجديدة. فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكركم الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر. يا فهد يا فهد، لماذا لا تستمع إلي؟ أتعبتني وأنا أركض محاولاً الهرب منك. لقد كنت فقط أردد علامات الإعراب الأصلية الأربع: الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، وجميعهم من الممكن أن يظهروا في الجملة الفعلية. أنا لا أصدق، أصبح ينشد شعراً ويحلل دروس النحو أيضاً. إذن حديد الآن يحلل ويستنبط ويستنتج، كيف ستكون العلامات الإعرابية الأصلية في الجملة الفعلية؟ علامات الإعراب الأصلية في الجملة الفعلية أربع: الرفع، الضمة، النصب، الفتح، الجر، الكسرة، الجزم، السكون. أوه، لنرى أيها الفيلسوف إذا كان ما تقوله صحيحاً، أريد أمثلة بسيطة. لا تتحداني يا فهد. مثال على العلامة الأصلية الضمة: جملة جاء حديد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، حديد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال على العلامة الأصلية الكسرة: عاد حديد إلى المنزل، عاد فعل ماض مبني على الفتح، حديد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلى حرف جر: المنزل اسم مجرور بعد إلى بعلامة جر أصلية وهي الكسرة. أها أها أها، أعتقد أن حديد هزمك هذه المرة يا فهد. ليس بعد، ستكون السكون صعبة في الجملة الفعلية عليه، لنرى. أذكرك مجدداً، لا تتحداني يا فهد. تظهر علامة الجزم السكون في الجملة الفعلية عندما يسبق الفعل المضارع أي أداة من أدوات الجزم، بشرط أن يكون مفرد وصحيح الآخر. مثال: لم أسمع، لم أداة جازمة، ها ها ها ها. ألا زلت تريد تحديث برنامج حديد يا فهد؟ ماذا عن علامة النصب الفتحة في الجملة الفعلية يا حديد؟ تبقت هذه وفهد لن يتحداك بعدها أبداً. سهلة جداً، إذا سبق الفعل المضارع أداة من أدوات النصب وكان صحيح الآخر ومفرد. مثال: لن يأكل، لن أداة نصب، يأكل فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وعموما يوجد موقع آخر تظهر فيه الفتحة، أن تقع كلمة مفردة مفعولا به في الجملة الفعلية، مثل: تقطع شهد البطيخ، تقطع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة شهد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة البطيخ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ها هذه إضافة لمعلوماتك يا فهد. ها ها ها.